السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما تثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أذهبنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم السائر المسلمين أجمعين في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله سنتبرك بالاسم الشريف المبلغ، وهذا من أعظم مهام رسالته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في ذلك أول شيء يذكر موارد في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا هذه الآية نزلت في سورة المائدة. سورة المائدة من أخريات ما نزل من القرآن، يعني هذا إن دل على شيء بما يعلم منه صلى الله عليه وسلم كونه كان ممتثلا أمر ربه في جميع شؤونه، يدل على أن البلاغ كان على أكمل ما يكون. دليله قوله تعالى في نفس السورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما فيما يتعلق بالحديث الشريف فقال صلى الله عليه وسلم لما نزل، يعني نحن قد نمر على بعض الآيات مرور الكرام، لكن كل شيء له موقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. روى صاحب الصحيحين أنه لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صاحب الصفا فقال: يا صباح. فإن النبي كان معروف بصدقه، يعني لما يقول هيك كلمة تشتغل الردة، لاحظت كيف؟ وهي الواقع، يعني معظمنا تشتغل الردة للدنيا، شيء لما نعرف أنه للآخرة كلنا بنحلس هيك ونبلس وما إلى ذلك، مع أنه علما بأنه إذا نحن فقط على معلوماتنا، نحن لا نريد أن نأخذ أكثر معلوماتنا، إذا كان عن معلوماتنا عن الدنيا معلوماتنا عن الآخرة ينبغي أن يكون عن الآخرة أضعاف مضاعفة عن الدنيا. يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو المبلغ: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أسبوعه في اليوم فلينظر لما ترشي. الله يجيرنا كل واحد منكم مر عليه أيام فيها خوف، مر أيام فيها فزع، مر أيام فيها شدة، مر أيام فيها رخاء. إن شاء الله ما بتشوفوا فزع ولا بتشوفوا خوف بالآخرة، لكن فزع الآخرة وخوف الآخرة أضعاف مضاعف يعني فزع الدنيا. يعني بيقول صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال بالنار، أسأل الله العافية إن شاء الله لا نشوفها ولا نتعرف عليها: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله العافية. الصحابة دغري جاوبوا، نحن ما بنعرف الجنة. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني إحنا هي الواحد إذا كان ما مات فيها، يعني طبيا في بعض الأحوال لما يكون الحريق مشتمل على نسبة عالية للجسد مهما عولج بده يموت الإنسان فيه، عرفت كيف؟ إذا ما هذا بيكون في ألم ألم شديد، نسأل الله العافية، هلا ما حندخل بهالتفاصيل. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعة في إبلاغ شيء فيما يتعلق بالدنيا أو في الآخرة إلا وبلغها. شايف ليه؟ حتى ما يتعلق بشؤونه الشخصية إذا كانت محلا للبلاغ. لكن نحن ينبغي أن نميز، سيدنا النبي كان له مهام مختلفة، أدوار مختلفة. ولذلك من مشاهير العلماء الذين تكلموا عن الإمام القرافي، يعني أنه لما تكلم عن هذا الأمر وتكلم من حيث كونه رسولا أو من حيث كونه نبيا أو من حيث كونه وليا أو من حيث كونه ناصحا أو من حيث كونه أبا أو من حيث كونه زوجا أو كذا، لاحظت أن الفكرة هي قد تعزب عن بعض الناس في بعض الأحيان. عرفت كيف؟ البلاغ بالنسبة للرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل بشيء منه على الإطلاق، بل طلب منكم، شايف كيف؟ أنتم لكم حظ من الرسالة، مو وحي، ما في وحي، شايف كيف؟ ما في وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلكم مطالبين، وأنا أولكم، كلنا مطالبين. بيقول صلى الله عليه وسلم، تبعوا شو بيقول، هذا شيء نحن مقصرين فيه، بيقول بلغوا عني ولو آية. شو يعني؟ شو معنى هذا الكلام؟ خلينا نحن نترجمه على شيء مادي محسوس نعرفه. يعني يا أخي أنت إذا بتعرف تقرأ هاي الآية وقعدت بجنب واحد ما بيعرف يقرأ هاي الآية، بلغه، بجوز طعمك أكل، ما عم لك لا، عرفت كيف؟ بجوز طعمك أكل، بس أنت عليك إنه تبلغه، عرفت كيف؟ هذا البلاغ حيؤتي أكله دائما، هيك نحن ببالنا، إذا ما حيؤتي أكله ما بشتغل الشغل. والله أنا انتبهت له مؤخرا، يعني حضرة سيدنا النبي، طبعا لما أقول حضرة سيدنا النبي يعني ذات شريفة عليا، مو مثل حكايتي أنا ملوث منجز، عرفت كيف؟ أنا والله أنا بصراحة أنا بفرح إنه النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عنه هالشدة اللي كانت مكة وهاجر المدينة، يا ترى ضر صفتي؟ أنا دارت لي من بضعة أشهر أو أقل أو أكثر، لا مو بغلي صفتي، تحاول صلى الله عليه وسلم أول مرة مع أهل المدينة، ثاني مرة، ثالث مرة لنشحي، أول مرة حاول مع سويد ابن الصامت، واحد من أعيان المدينة المنورة أو ما كان يقال لها يثرب، عرفت كيف؟ قال له يلي معك، شوف الجواب يعني أنت شوف الجواب سبحان الله، قال له يلي معك بتدري معي. شو هذا أستاذنا سويد ابن الصامت عم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يلي معك مثل ما معي، شايفين كيف؟ عرفت كيف؟ يعني ما حدا أحسن من حدا هلا باللغة العامية تبعنا. قال له أنت شو معك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو من الناس الذين يركبون الأحموق ويلا دغري لا، قال له أنت شو معك؟ قال له أنا معي مجلة لقمان. شو هي مجلة؟ مجلة بالعرف القديم غير العرف الحديث، لأن المجلة في أسبوعية وفي شهرية وفي مثل شو، وتصدر عن مؤسسة كذا، عرفت كيف؟ قديم يقولوا مجلة يعني لما يجمعوا في ظاهر واحد ما بعرف من هو من المؤلفين في الجاهلية، جمع كل الحكم التي رويت عن سيدنا لقمان الحكيم الذي وليس بنبي على رأي معظم العلماء، لاحظت كيف؟ جمعها وحطها هيك، قال له يعني هو شايف حاله استاذنا سويد ابن صامر شايف حاله بهالمجلة، يعني هو جايب كتاب، طبعا مو ملكة الكتب تبعكم انتوا اللي بتحملوها، الكتب المعدة اللي تفسد الاخلاق وتفسد احسن ما فيها اللي ما بتفسد الاخلاق، شو هي مثل ما فتت مثل ما طلعت، عرفت كيف؟ يعني قصة من القصص اللي حل الله قال نحن نقص عليك احسن القصص، يا شاب يا كبير ويا صغير، بدل ما صحيح انا مثلا مسافر لبلاد برا بشوفه كل واحد حامل لي قصه وكذا، هذا احسن شيء عندهم، عرفت كيف؟ لانه انا ما بيفهم ولا يعقلون عن الله، لكن انت بتفهم، انت عندك عقل، عرفت كيف؟ فلذلك لما تكون مالك بدك تحكي حكايه، اذا بدك حكايه في قصص بالقران، في حكايه بالقران بيقول عنها سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص، لما تكون رايق بدك تتعلم في في آيات حكمة، ذلك مما وحى إليك ربك من الحكمة، اعمل هيك ولا تساوي هيك وقدم هيك وترجع هيك لهذا هي بسورة الإسراء مو هيك، وذلك مما وحى إليك ربك من الحكمة. بعد ذكر كثير من الآيات التي فيها توجيه، أولا يلي نحن كثير نزهد فيه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هلأ شو منقول؟ كل واحد على دينه الله يعينه، واحد جعل إله آخر إلهين، كل واحد منا الله يصلح حالنا، بيقول لعله إن شاء الله ما بينطبق، بس لعله بينطبق عليه القول الإلهي أرأيت من اتخذ إلهه هواه. نحن فكر حالنا شو نحن بس نعبد الله، شوف هذا في جنبك في أو في ضمنك في شيء اسمه هوى، عرفت كيف؟ في اسمه شيء على الكيف، عرفت كيف؟ هذا لما يجي عرفت كيف؟ لا تعود تعرف قال الله ولا تعود تعرف قال رسول الله. حتى هدولي والله أنا أظن مو بآخر سفرة، يمكن بآخر سفرة واحد اللي كانوا الغربيين يعتمدوا على العلم طبعا على عجله ومجره، هلا صاروا بيعتمدوا على ايش؟ على العقل. العقل صفة محمودة، لكن انا لما استعملها وقت لما استعملها بكون بها الدرجة من الحمد، لا بيصير العقل هواي، يعني هذا هو العقل، عرفت كيف؟ ما انت البعيد ما لك عقل النوب اذا انت بتخالف الهوى اللي عندي. انت هاي المعصية ان شاء الله الله بيجنبكم كلكم المعاصي، انت ما بتعرفها ولا بتفهمها لانك ما لك ضايقه، عرفت كيف؟ شايف كيف لما صار الحكم العقل صارت مصيبه. هذا عقل مين نحن يلي بدنا نستعمله؟ بعد شيء انتم مسلمين، انتم شايف كيف؟ بيقول وهب ابن منبه من علماء الكتاب، شو بيقول وهب ابن منبه؟ لو ضم عقل جميع الناس الى عقله صلى الله عليه وسلم ما عدلت ذره في صحوه. شايف كيف؟ يعني اذا عم تحكي بالعقل ما فيها القوه، اذا عم تحكي بالنظر كان صلى الله عليه وسلم يرى في مجموعه نسيت مجموعه السرية يشوف فيها كذا نجم زياده عن النسوب اللي يشوفه الناس لاعبين ابو التلسكوب وابو المدر، عرفت كيف؟ لما تحكي عن السمع بيقول صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق يقول اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. شايف كيف؟ يعني هذه الرؤيه وهذا السمع اللي نحن كثير طاير عقلنا فيها، عرفت كيف؟ نحن ما يعني يمكن يكون انا ما بحسن من عندي قرر، لا لاحظت كيف لازم لكن يجوز تكون هي مثل هذاك العقل اللي نحن كل العقول البشريه هي ذره بالنسبه لعقل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وهب ابن منبه مو زلمه يعني مثل مني عشوائي هيك وبيحكي وبيقطع بالحوش، عرفت كيف؟ واذا غضب بيحكي شكل واذا رضي بيحكي بشكل، لا عم بيحكي عن علم. في بعض العلماء بيقولوا انه هو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول بعض يعني انا مالي حافظ الحديث انه بيكون رجل من اهل الكتاب يوضح كثير الامور، والله يا انا هي بالنسبه لي وضحت شيء انا اراه في الدنيا، شيء اراه بالاخر هلا خطر ببالي. شايف كيف؟ بدلائل النبوه للبيهقي نسيت مين رأى الرؤيا، واحد رأى رؤيا انه كل مؤمن من الامم السابقه ياتي بنور وكل مؤمن من هذه الامه ياتي بنورين. هذا انت بتقرا بالقران بغير مو اكثر من موضع وبعدين تقرا شو بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا هالدعوه من الله سبحانه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون. يعني انا ما بفهمه انه بيكون مضاعف النور، بتكون مضاعف الرحمه، عرفت كيف؟ هي انتم انا وانتم لناها بدون تعمل منا الله سبحانه. شايف كيف؟ والله هي شيء، هذا شيء لا يوصف. شو يعني؟ يعني انا الرحمه نزلت على راسي ببيبتي والنور نزل وكذا، شايف كيف؟ بعدين بعد الغلاظ يعني بالشوم على الغلاظة تضرب الغلاظة، عرفت كيف؟ بعد الغلاظة شو الغلاظة هون؟ هي في رحمة اجت من عند الله، نور اجى من عند الله وانا بلتفت يمين ويسار، شايف كيف؟ شايف هذا الضوء، عرفت كيف؟ هذا الضوء اللي زمانه في ضوء هلكنا ما فينا نطرطق هون الميكروفون، عرفت كيف؟ هي قوتنا، هذا علاقتنا، هي مستوانا، نحن هيك شايف كيف؟ لكن العلة في ذلك والمرض في ذلك لما نؤثر ذلك على نور الله سبحانه وتعالى. نور الله لا بيحتاج لكهرباء ولا بيحتاج لرفد كيك وبيمدك الله سبحانه وتعالى ولا بيبعث لك فاتورة بآخر تدفع هيك انه طلع عليك ولا رفد كيك ولا بيحمل موتور ولا طبعا بدون موه شايف كيف وهذا كله كل هاي الأمور شايف كيف أنت بتقرأ بالقرآن أنت بتقرأ بالقرآن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى الله قحك عن نوره إيه والله قال الله نور السماوات والأرض قال في بعد آيتين أو ثلاثة ومن لم يجعل الله له نوران فما له من نور يعني ما يغرك هالشيء الله يعيننا كلنا وينك كل ياتا رايحين على هاي الحفرة هاي الصورة هاي لا فيها كهرباء ولا فيها لمبات ولا فيها عرفت كيف وبيجوز واحد نحن أنا مثل جيلي يعني أنا بتذكر يعني واحد قديم من أقربائي حكى أول ما دخلت الكهرباء على الشام على دمشق الشام عرفت كيف لكن مثل جيلي أنا وقت ما فتحت عيوني على الدنيا بس يعني ليلنا صايب نهار فتكين. أنا ما لا بحسن على العتمة ولا متعود على العتمة ولا متعود على الظلام عرفت شو بده ينزل على هذا الأمر لا في ضوء ولا في شيء عرفت كيف هذا اللي متعود إنه يا أخي أنت اللي متعود على هالشغلة خذ معك كم لمبة عرفت كيف في عند الله لمبة إيه والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول انتبه شو بيقول بيقول الصلاة شو يعني يعني انت اذا بدك تاخذ معك كم لمبة على القبر كثر صلواتك وركزها شوي عرفت كيف بيصير هذول بالقبر بيصيروا لمبات بيشعلوا من احسن ما يكون عرفت كيف وفي عندك انت عندك انا ما اطلعت انا ما عندي هالخبرة الواقعة عرفت كيف لكن انت في عندك بالقرآن في سورة هيك شي نص جزء اسمها سورة النور عرفت كيف؟ أنت إذا بتطبق مقتضياتها تأخذ معك بروجكتورات كمان ولمبات وأشكال ألوان تأخذ على أبرك نحن بحاجة؟ نعم هي النار إن شاء الله ما بتشوفوها ولا عندكم تقع عليها شايفك بيقول عنها كما روى الترمذي في سننه بيقول عنها حضرة سيدنا النبي إن الله أوقد عليها ألف عام فبيضت وألف عام فاحمرت وألف عام فاسودت يا لطيف فهي سوداء مظلمة يعني إذا كان واحد من القبر بحاجة مشان لمبة 60 شمعة أو مشان بدي شو هو هنيك إن شاء الله ما بتفوتوا كلياتكم ما بتفوتوا هنيك عارف الله هلا بعد صلاة ما يقول اللهم أجني من النار قول سبع مرات الله بيجيرك عرفت كيف بعد المغرب وبعد الفجر عرفت كيف يعني هون شو بدي أقول أنا بدي أقول إنه هالإمكانيات هالقدرات يلي نحن منشوف حالنا فيها كبشرية أنا لا أبي ولا جدي شاف هاي السيارة يلي تمشي بسرعة والقطار اللي بيسبق السيارة والطيارة اللي تسبقه شايف كيف؟ أتعرف بني آدم شو صار معهم؟ هدول في بعض الدول الكبرى تشاركوا مع بعض اخترعوا طيارة تخترق جدار الصوت بعد فترة شو صار في هاي الطيارة الركاب فلزت شو معناتها يعني معناتها كأنه كل واحد من هالبشرية عميلون والله نحن ما لنا مهتمين بشغلكم لاحظت كيف لكن أنا لما أقرأ مثلا أنه والله بالمعراج سيدنا النبي ركب البراق ويضع حافره عند طرف منتهى طرفه يعني سرعة الضوء الشيء يطيب العقل عرفت كيف؟ بينما هاي الطيارة اللي ضاعت سرعة الصوت فلست بعدين فلسوا الشركات كلها فلست وما عاد حدا اهتم فيها، لاحظوا يعني محط الفكرة شوفوا هاي بدكم تاخذوها قاعدة وأنا بدي آخذها أنا بدي أحطها ببالي بس ما حطيتها مضبوط. شو هي؟ كل شيء ينسب إلى العبد هو محل نقص، محل علة، محل آفات. طبعاً يوجد ناس عم يتابعوا هالعلل وعم يتابعوا هالآفات للتخلص منها، لكن ما لا آخر. يقول صلى الله عليه وسلم بحديث لكل شيء آفة، حتى الأخلاق الحسنة، حتى كل واحدة إلى مشكلة، لكل شيء آفة. تلحقوهم خليك أنت عمرك وعمر ابنك وعمر ابن ابنك إذا بتطلوا لاحظ أنتوا انتم ما كن احسن من غيركم، لكن صرتوا احسن بكثير لما الله سبحانه وتعالى اكرمكم عن طريق المبلغ بابي وامي. شايف كيف جاب لكم هذا القران؟ شايف كيف؟ هذا مثال، شايف مثال هذا، انه انت لازم يا اخي انت لازم تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لانه هذا القران الكريم اللي حيصل له 1500 سنه ما حدا من حيث العقل او من حيث العلم او من حيث الموازين الصحيحه، طبعا في كثير ناس انتقدوه، لكن ما حدا من حيث العقل او العلم او الموازين الصحيحه استطاع ان ينقل هذا القران. شايفين؟ وتشوفون هذول يلي بينقضوا للقران شو بيصير فيهم؟ بينمحوا بروحه، بيجي جيل غيره. شايفين؟ تجي انت تسال ابنه لهذا يمكن مو عارفان شو حكى ابوه، عرفت كيف؟ حتى باللغه العربيه في ناس انتقدوا على القران، عرفت كيف؟ يعني حتى بايش؟ باللغه العربيه. لا لاحظتوا كيف فكره هون؟ الله سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا وترحما بكم أعطاكم كتاب لا يخلق على كثرة الرد، كما وصف به صلى الله عليه وسلم: تقرأه نائما ويقظان. بل إن واحدة من أهم مهام سيدنا النبي، يعني أنا قالوا لي والله اكتب مهام النبي صلى الله عليه وسلم، بإعجاز يعني هون بالقرآن في عندك 4 آيات أو 5 آيات ذكروا مهام النبي. شو هن؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شايفكي؟ تلاوة القرآن واحدة من المهام الجليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا ابن آدم، طبعا أنا أحاكي حالي، طيب كل واحد يحاكي، أنت يا ابن آدم ليش ما عم تقرأ قرآن؟ إذا كان هذا حبيب النبي قال يتلو عليهم آياته. شايف كيف؟ يلي هو خلق القرآن. شو يعني خلق القرآن؟ أنا هيك بفهمها، بجوز أنت معزول عزول مع القرآن. شايف كيف؟ كله ضحكته بتشوف فيها قرآن، وأفعله بتشوف فيه قرآن، ومشيه بتشوف فيه قرآن وكذا، ورغم ذلك كان تلاء لكتاب الله. شايف كيف؟ بعدين قرأنا نحن بالترمذي، شايف ما تفكر ما أنا لا لا لا لا, لا, لا عالم ولا جبت علم، عرفت كيف؟ كان في واحد صحابي اسمه عبد الله بن بجادين بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان تلاء لكتاب الله. شو هالوصفة؟ عرفت كيف؟ في واحد من أعيان الصحابة قال له يا رسول هذا مرائي، قال له لا هذا أواه. هذا الزلمة صحيح بيطلع صوته بالقرآن، وصحيح هيك بتشعره انه بيحب القرآن، وبتشعره بيتلهف على القرآن وكذا، لكن هذا ما عم يعمله تكلف، ما عم يعمله رياء، ما عم يعمله تظاهر كما أفعله ويفعله كثير من العباد البخسة أمثالي، عرفت كيف؟ لا، هذا عبد الله بن بجادين كان صادق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، صادق في تلاوته للقرآن، صادق في لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم، صادق في انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى. شو كفأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عليش من علم نفسه، أي قصص من علم نفسه نحن، شو كفأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول سيدنا عبد الله مسعود: كنت أنا بغزوة تبوك نايم، رفعت راسي هيك فاق بالليل، شفت ضوء من بعيد، لاحظتني؟ قمت لعند هذاك الضوء، وجدت سيدنا النبي بحفرة يعني بقبر، وسيدنا أبو بكر وعمر فوق، وهو عم يقول له صلى الله عليه وسلم: دليالي صاحبكما. شايفين؟ مين هذا طلع الزلمة؟ شاب ما في يعني، ولما أسلم كان دون 20، شايف كيف؟ لغزوة تبوك قديش يعني صار فوق 20، بالعشرينات خلينا نفوتوا، عرفت كيف؟ شاب قال: دليالي لكما، دليا إلي صاحبكما. يقول عبد الله بن مسعود: تمنيت أن أكون أنا هذا الميت. هذا عبد الله بن جادين، عبد الله أفندي، شايف كيف؟ هو أفندي وبيك وباشا، شايف؟ نحن بس خلينا على سيدنا إبليس واستاذنا هذول اللي نسيناهم، عرفت كيف؟ خلينا على هذول، هذا كان هذا تلاء هذا قرآن، هذا أواه إن شاء الله. والله أنا بكل الشرف، أنا بحمل نعله يوم القيامة. شايف كيف هذا النعل اللي أزمله بده يشلحه بده يمكن ما حيشلحه هذا، بس أنا بكل الشرف إنه حطه يمكن أيام حطه على رأسي أيام حطه هيك، لاحظتوا كيف يعني هاي المعاني شو شو شو شو معناته، لحقكم شو معناته. يقول صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حسالة كحسالة الشعير لا يباليهم الله بالها. شو يعني؟ أنا بحكي عن نفسي، بقول لحالي شوف إذا أنت بدك تشوف الناس الحاليين، طبعا أنا سيء الظن، حاطط نظارات سود، عرفت كيف؟ أنا سيء الظن، إذا بدك تشوف الناس الحاليين، هل الطاعة كلها مو موجودة؟ لا موجود مستطاع خشوع ولا موجود بطاعة القرآن. طبعا الله سبحانه وتعالى يبعث حجة على الناس في كل زمان، في ما بنحسن ان احنا ننفي على الاطلاق، لكن الشائع العام عرفت كيف شو هو؟ هذا متعلق قلبه بالممثل الفلاني والثاني بالمغنية الفلانية وكذا. انا اذا بدي اكون مع هالحسالة وبدي اتعلق قلبي بهدول، شايف كيف؟ الله قال: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أنا بسأل نفسي هالزمر شو ما يأثمون الله سبحانه وتعالى؟ طبعا الله سبحانه وتعالى هو حبة الإطلاق، الله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأجل من السؤال، بس أنا إلي حق أسأل شان شو؟ شان دبر رأسي بهالدنيا، عرفت كيف هدول الزمر؟ يا ترى على حسب التولد، لما على حسب العرق، لما على حسب الجنسية؟ لا، بين الجواب، بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المرء مع من أحب. شو يعني؟ يعني هدول أهل الجنة تاريخ مو زمرة واحدة هيك الله أشيلة في زمر، عرفت كيف؟ في منهم بيحبوا سيدنا النبي بيكونوا معه، في منهم بيحبوا فلان الصالح بيكونوا معه، في منهم بيحب شيخه وبيكون مع شيخه، في منهم عرفت كيف؟ لاحظت كيف الأمر؟ وفي بالمقابل يا لطيف الله يجيرنا ويجيركم، في هدول كمان أهل جهنم كمان زمر، عرفت كيف؟ هذا بيحب الممثل الفلاني، وهذا بيحب المغني الفلاني، وهذا بيحب الكاتب الفلاني، وهذا مطاصي يعني دكتور بيحب الدكتور الفلاني، وهذا بيحب اللي اخترع الكذا، يعني انا ما عم بقول رايح على نار جهنم، لا، بجوز يوقف معه 50,000 سنة بعدين يقول له تفضل يلا روح انت تارك على الجنة، لان ليش انت رحت على الجنة وهداك راح على النار؟ تعرف ليش؟ لان انت قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. شايفني؟ يعني الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه وعتقه، مع انه قلبك كله مدحوش هني، لاحظت كيف؟ وقفت معه بالقيامة، يا لطيف على هالوقت 50,000 سنة، بيكون ريحته طالعة، وبيكون وشه أسود، وبيكون كان عم يستفرغ، وممكن عم يطلع شغلات ثانية، وهذا واقف جنبه، عرفت كيف؟ ما بيحسن ينفك عنه، ليش؟ لأن أنت ارتضيته بالدنيا، أنت ارتضيت أن أنا عم أحكي عن حالي، أنت ارتضيت أنه تكون مع حسالة الناس. هذا اللي نقيته لنفسك، عرفت كيف؟ فاختر لنفسك في الهوى ما تحلو. كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى خلق له قلب، هذا القلب للحب، شايف كيف؟ انت تملي بقى، شايف كيف؟ الله يا رب داخلك تملي هذا القلب مثل ما انت بترضى، عرفت كيف؟ مو على كيف هذا الملي، فانت اذا صانع الاحذيه بملي صرامي، بدقه كله صرامي، شايف كيف؟ يعني بسمع السمنه بتلاقي السمنه عم تشرشر من القلب، شايف كله بصير زفير، كله بصير فشي، عرفت كيف؟ والثاني بيكون في نجاره وبيكون مدري شو وفي فاره وما بعرف شو، عرفت كيف؟ وفي واحد بيحب الله سبحانه وتعالى، في واحد بيحب حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ فلذلك بيقول الشاعر واقع لخص شو قال له: حرام على قلب تعلق بالهوى يكون لغير الله فيه نصيب. شايف كيف؟ يعني هاي الأوعية كل واحد يكون عنده هالواعة، شايف؟ بلا تشبيه، تشبه الواعة لما الواحد يقول له أهل بيته روح اشتري لنا لبن قديم، كان هلا صاروا بيعملوا لعبوات من عنده، شايف؟ بياخذ الواعة معه، شايف؟ بيجي على الجامع بيحطها تقع بالطرطة شوي، شايف كيف؟ مشان ينفضع، مشان اللي ما عرفوا يعرفوا انه هذا جاي يشتري له، ما كانوا يشتروا كيلو لبن، يعني وقية لبن او نص كيلو لبن او هلا صاروا بيعملوا له تعبئه، عرفت كيف؟ وكل واحد منكم الله عطاه واعه، شايف كيف؟ هلواعة شايف كيف؟ أفضلنا من ملأها بما أراد الله سبحانه وتعالى. وهي من بلاغه صلى الله عليه وسلم، طبعا من بلاغه، لأن أنا قلت لكم إياها وقعدت لكم إياها، قرأناها في سيرة ابن هشام، هذا الله يرضى عنه ابن هشام، نقلا عن ابن إسحاق، ذكر بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة. طبعا خطبه مو مثل خطبنا يعني هيك مدري كم صفحة وبتملل وبيصير وكل الناس بيناموا وكل الناس بيملوا، لا مو هيك خطب. أطول خطبة عندهم الصفحة، يعني من هذا الصفحات القياسات اللي عنا. في واحدة من الخطب هي اللي ناقلها ابن هشام، شو بيقول فيها صلى الله عليه وسلم؟ تبوا شو بيقول. أنا الآن عندي علة فيها، ليش؟ لأني ما عم طبق، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيها، طبعا أنا توقعي من هالضرب الحرج اللي وجد فيه صلى الله عليه وسلم، لا سياسي بيقول هيك ولا قائد جيش بيقول هيك ولا، لكن هو حضرة سيدنا النبي عم ينصحكم، عرفت كيف؟ قالكم على الشغلة فيها مصلحة، مع أنه هي لا فيها مصلحة له يمكن، لا فيها مصلحة للدعوة ولا فيها مصلحة لهالمجتمع اللي كان مثل ما وصف البخاري عن رواية سيدنا أسامة بن زيد، أخلاق مخلوط هالمجتمع، شايف في مشركين وفي مسلمين وفي يهود وفي منافقين، يا لطيف خليط مليط يعني، عرفت كيف؟ شو قال له صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة؟ قال لهم: أحبوا الله بكل قلوبكم. شو يعني؟ يعني هلا إذا عملنا إحصائية بين المسلمين كلهم شو هالسؤال هذا؟ طبعا أنا بحب الله لكن ما بحبه. شو بس النبي شو قال؟ قال: أحبوا الله بكل قلوبكم. أي أيوة والله أنا ما يمكن ما كنت أعرفها، لاحظت يعني هذا القدر في هو وفي شعر، شايف كيف؟ هون مشان الكنافة المبرومة، وهون مشان ست زبيقي، وهون مشان رز المزارع، شايف كيف؟ والله يعني إذا زاد أوضة بنعطيك أوضة يا الله، شايف كيف؟ النبي لا ما قال لك هيك، النبي قال: أحب الله بكل قلوب. شو يعني؟ يعني هدول كلهم طلعوا لبرا، شايف كيف؟ أنا بس حكيت مثال، ضربت مثال على الأكل، طبعاً في ناس منا مشغول بالهم على الأواعي، وفي ناس مشغول بالهم على الفتحة والضمة والكسرة، وفي ناس مثل شو مشغول بالهم، ما بدي أذكر كل الأصناف يعني، يمكن على عدد الخلائق، يمكن الأهوية المختلفة، عرفت كيف؟ عم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، الناصح، الأمين، يلي ما له مصلحة، والله أنا لازم بكل حديث وبكل كلمة وكل فعل منه صلى الله عليه وسلم اتذكر الوصف الإلهي، مو وصف من عندي، قال: لقد جاءكم، أهلا وسهلا، مرحبا، ألف مرحبا وسهلا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شايفين؟ يعني شو؟ يعني مو ملاك حتى لا تقولوا أنا ما أعرف، من أنفسكم. والله أنا بالنسبة لي هذا أعظم تشريف ممكن، إنه لما الله يقول عن حضرة النبي من أنفسكم، شايفين؟ شو قال بعدها؟ عزيز عليه ما علمتم. شوف هذا الشيء انعكس على دينه، انعكس على دينه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحن لا لا لا، الله وفقنا، هذا بتوفيق الله، ما حدا له دعوه، عرفت كيف؟ لما عم نقرا هالاحاديث هي، وطبعا في صار اعتراضات كثير، ناس قال شو الفائده من قراءتها؟ والله واحده من الفائده اللي استفدتها انا شخصيا، انا يمكن قاري كثير كتب شمائل وقاري كثير كتاب سيري، لكن ما هالنقطه هي ما بينت معي الا لما عم شو هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تسهيل، عرفت كيف؟ يعني صاحب يأمر الأمر، والأمر فيه قائد وفي تكليف، وتكليف الأنبياء لا تطيقوا الجبال ومتي شو كذا، لكن بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صاحب يجيب لك هاي الشغلة، يجيب لك مجبة يسر. هاي قرأناها بسنن ابن ماجه، شو قال في وحدة بلغت المحمود. هلا شو بيساوي أحسن واحد تقلم؟ انقلعي بصي غطا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شو ساوى هو؟ الأص شأفة من عمام تؤلى روحي بابتراسك. شايف اليسر؟ لك شو هذا شيء لا يكتبه كلامي ولا يكتبه وصفي، عرفت كيف؟ ما عرفت. إجا واحد، إجت امرأة لعند حضرة سيدنا النبي، قالت له: أنا وهبت نفسي إلى، النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها ما ارتضاها بنفسه. قام واحد قال له يا رسول الله ما تتزوج تزوجني اياها. خلاص. شو يعني خلاص؟ يعني اللي يتزوج طبعا العقد النكاح له شروط وله واجبات وله بده يتزوج اياها بده يرتبها. قال له اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. قال له ما وجدت. شو قال له؟ قال له انت معك شيء قران؟ قال له ايه انا معي. قال له علمنا صوره وخلص انا زوجتكها بما معك انت. شايف اليسر والبساطه والرحابه. شو هالامور؟ طبعا كل واحد منكم قال لا فت لي شوام وهيك انا عندي بنات انا مسؤول عنه. شايف كيف؟ هذا الزواج ان شاء الله ما حدا بيفشل معه زواج منكم. الافش الزواج بيعتبر نفسه كانه اجى طجي على راسه. وينك النبي صلى الله عليه وسلم في مسؤوليته عن تلك المراه كان اعظم مسؤوليه منك. عرفت كيف؟ يعني لو عندك بنات انت عندك شو بيقول سيدنا لوط؟ بيقول هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. شو يعني؟ هدول كانوا بيذكرون بالتاريخ خمس قرى هدول بنات سيدنا لوط يعني اتباع. عرفت كيف؟ بنات سيدنا محمد مين هن؟ بنتك وبنتي وبنتك. هدول كلهم مسؤول عنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله انت فكر حالك مسؤول. شو دليلها؟ انا بجيب لك الدليل القران. انت مش فكر حالك مسؤول؟ الحمد لله اللي مو انا مسؤول. يعني بيقول سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. شايف كيف؟ ولايته علي اكثر من ولايته على نفسي. معناته هو ولايته على اهل بيتي، هو ولايته على اولادي، هو ولايته على مرتي، هو ولايته على كل شيء. كل شيء كل شيء في له ولايه عاليه. هلا شو بيقول لك كتب الشمائل على العين الراس؟ انه اذا واحد وجد بفلاة وكان النبي لح يموت من الجوع لازم يؤسروا على نفسه، هو يموت عن جوع يعطيه صوم ويشرب. طبعا كل هاي وانا كل يلي مذكوره فرضيات. انت شفت النبي عمل هيك مره من الايام؟ لا. هذا المرة كان السفر هو كان هي لسعته بفتوته لأبي أنت وأمي يعني لحداثة سنه. معه عمه أبو طالب، معه إيه طبعا معه لأن كان كبير بالسن، معه عمه أبو طالب. إن شاء الله الله يجعلنا بالمعية معه. عرفت كيف؟ كان مو مثل هلا صاحي في شو، لا في مكيفات ولا في تشتري لك أنينة بقين ولا ما في كل هالشغلات. بيقولوا بالرواية فشكى أبو طالب إلى ابن أخيه العطش وما شكاه إليه إلا جزعا. شو يعني جزعا؟ يعني عارفان إنه ما هو ما حيساوي له شيء. عرفت كيف؟ بس هو ما لقى قدامه غير هذا الشخصية أعظم بتلك الشخصية. عرفت كيف؟ قال له والله أنا عطشان. شو عمل سيدنا النبي؟ ضرب رجل الأرض طلعت المي شرب والله خلصت السيرة. عرفت كيف؟ يعني شو هي شو بدلنا عليه؟ ما وين كنا نحن خرجنا عليها؟ شو بدل؟ كل واحد منكم وانا منكم شايف كيف؟ بنال من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر معرفته به. يعني هيك مع انه هو مو متوقع، لا متوقع يجيب له مي وكذا. شايف كيف؟ لكونه هو بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم ما صار في اخلال بهالصحبه. شايف كيف؟ صار في خلة، صار في وفاء. هلا ما على شيء، انا ما بحب هذا الوصف. لاحظت كيف؟ سيدة خديجة امنا وعلى عيننا وراسنا. في بعض الاناشيد او بعض القصائد بيقولوا لك ماله هو هبته له. لا مو صحيح. لا مو صحيح، كذب. ما هبت ماله للنبي والنبي ما بيسأل ولا بياخذ هذا المال. بس النبي صلى الله عليه وسلم نسيها؟ تزوج بعد عدة نسوة. نسيها؟ قال لما اجت هي اختها بدها تستاذن قال اللهم هالة. شو يعني تذكر ايام السيدة خديجة؟ عرفت كيف؟ ما نسي. شو هالوفاء؟ شو هالصدق؟ شو هالاخلاص؟ شو هالمحبة؟ لاحظت كيف؟ نحن الان والله انا يعني ما عم لكم انتبهوا على هذا الامر. انا بحكم كوني طبيب اجى لعندي بنفس اليوم اجى اثنين في ناس معاقين وابوهم وامهم يعني بسبب هالماديات الزايده ما عم يديروا بالهم عليهم. مضبوط. دير بالك اذا في بيتك معاق، اذا في بيتك ضعيف، اذا في بيتك واحد صحيح شايف كيف طلع بالفحص اليوم بالبكالوريوس منيح. عطي بالأخرى عاد احكي معه بالكلمتين. صرنا نحن من مادية الحياة الدنيا كل هالأمور هي ما نعرفها يعني الإنسان صار ماكينة. شو يعني ماكينة؟ يعني بس أكل وشرب وكبير من هون بيطلع مصاري وكبير. هذا هو الأب هيك والابن متوقع من أبوه هيك عرفت كيف؟ ما في علاقة. نجي نحن هذه آخر النهار إن شاء الله ما تكون هيك. لاحظت كيف كان قديم يقعدوا بالسهرة يقول له انت شو صار معك؟ هلا مو فاضي في فيلم بالتلفزيون عرفت كيف؟ اسكت يا ولد هص اسكت انت عرفت كيف؟ بدنا نشوف هذا نقرب على الشاشة نشوف شو كمالة الروح تبع عرفت كيف؟ هيك هذا همنا صار. شو يعني؟ يعني نحن انقطعت وسائل البشرية بيننا عرفت كيف؟ صرنا ماكينة عرفت كيف؟ أنا والله متألم إلى الآن وما كنت أتوقع أن أشوف بأم عيني شوف أبوين يعني عنده الإبن معاق إما دايمين بالله عرفت كيف؟ بجوز أنت تستنكر بقلبك لكن أكيد كل واحد منا عامل له هيك شيء فصل عرفت كيف؟ رجع كرس إنسانيتك رجع استعمل قلبك استعمل رحمتك. بيقول صلى الله عليه وسلم والله هذا الكلام يعني بهد الصخر. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. مو عرفان انت كيف تكون تعطي تسدي الخير لأهلك تروح تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب ألف البخاري اسمه الأدب المفرد بيذكر فيه أشياء انت ما بتتوقعها. أنا بضرب لكم مثال هلا على خبزني أنا مالي من زمان قديم كثير القصة. قال في واحد مرضت زوجته سيدنا أبو الدرداء هذا صاحب النبي مو حضر سيدنا النبي صاحب النبي كل يوم يعزمه ظل يعزمه قديش شهر مو يعني البحر ذبيحك اليوم نحن اللي بنعمل هالشغلات هذا كثير كثير كثير كثير كلها بنحن نعملها يوم واحد. هذا سيدنا أبو الدرداء الله يصلحه يعني يمشي له إياها على أكل البيت بس كل يوم عم يعزمه. لما خلص قال له شفيت مرته بإذن الله سبحانه وتعالى قال له أنا عم عزمك لأن مرضع كان مريض. عارف هالعلاقات اللي نحن عم نفقدها شايف هالمعاني نحن عم نفقدها شايف عم تروح منا. صار في مصلحة مادية أنا إذا بدي أعزم فلان لبيتي شو يعني شو المنفعة المادية اللي حأجيها منه؟ هل هو موظف في الحكومة يعني أنا لي علاقة لي شغلة هنيك أو هذا دكتور بيجي أنا بوجيه التحليل اللي عندي أو مثلا في أرض بيجي مرايا وبيجي له ختم لنا خريطة إذا كان مهندس أو صارت الشغلة مصالح محضة. أما هذا سيدنا أبو الدرداء هذا بيعرف مصلحة مع الله بيتمصلح مع الله ما بيتمصلح مع عباد الله. الشهر كامل هو عم يعزم اسمه كل يوم. انا يمكن بظن يعني هذا طبعا طال العهد بها بظن ما كان يعني هو قرايبه عرفت كيف دري. وكل واحد منكم هيك بيقول احد المشايخ كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى اطلعه على شيء لازم يصير في مسؤوليه. مثال انا بدي اذكر لكم مثال اذا انت عرفت انه في واحد رقيق الحال او في واحد أهله عم يأكلوا خبز يامي يا أما أنت من جيبتك وطالع مصاري يا أما إذا ما معك مصاري تتوسط له. قال صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء قال اشفعوا تؤجروا. عرفت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى أطلعك على حاجة فلان لا مشان تستعده ولا مشان تتبهدله ولا مشان تبتزه شان إيش؟ الله سبحانه وتعالى مغني بيغني بعضنا ببعض يجعلنا منساعد بعض. ما صفي هلا لا صفي مفهوم مساعدة ولا صفي مفهوم عرفت كيف كلها مفهوم مصالح. أنا شو بستفيد منها هاي وين تنصرف يا أخي شايف كيف هيك هاي الميزان تبعك عرفت كيف يعني كأنه الله ليس بالوجود عرفت كيف. الله بيقول صلى الله عليه وسلم شو بيقول صنائع المعروف تقي مصالح السوء. انت وانا وفلان وفلان، شفتوا مصارع السوء باعينكم؟ شفناها. النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق اللي ما جرب عليه كذب قط، بيقول لك صنائع المعروف تقيس مصارع السوء. عرفت كيف؟ يعني اذا ما عجبك هذا المسرح الذي صنعه فلان او فلان، عمل معروف. في واحد اسمه الله، الله مو بس مش هتقول لا اله الا الله، تقول لا اله الا الله ما عمل لك لا، بس بتكون علاقتك دائما مع الله. انا لما اضحك لفلان علاقتي مع الله، ولما احكي كلمه طيبه مع فلان علاقتي مع الله. شايف كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم ترجم كل هذه الامور. شو ترجمها؟ صدقه وحملك المتاع للرجل على دابته، او عونك له صدقه وكذا. وبعدك عز بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما في إلا يعد شغلة كلها هي. شو نابو الله فيها؟ ما نابو شيء. شايف كيف؟ أنت يعني عم تصدي معروف لواحد. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل منك شو؟ ماذا سماه؟ سماه صدقة. شو يعني صدقة؟ ما عم شيء. لا تأخذ تعريف ولا تأخذ تعريف أحد. في سنن النسائي الصدقة ما ابتغي به وجه الله. يعني عبادتك، انا ما عم تهدف تعا الجامع وصلي العشاء وسبح التسبيحات وعمل، لكن هذا تعبد الله دائما. شايف كيف؟ انا بجوز لاقي محتاج، بجوز لاقي صاحب حالي، بجوز وبجوز ما لاقي، بس نضل عم اعبد الله. طبعا بتحسن ظن. شو يعني بتحدث نفسك؟ شايف كيف تحدث نفسك؟ انا اذا لقيت واحد بحاجه لمساعده، اذا لقيت واحد هذا كما قال الصادق المصدوق المبلغ عن الله، ماذا قال؟ الله بيسيبك على الحسن الكامل. ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. اجا بدربك واحد يا لطيف، الله لا يمتحنا، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. شايف في مومس احسنت الى كلب، وفي واحد رجال الغصن، يعني نحن نفكر الله عظيم، هو الله عظيم. شايف؟ لكن الله سبحانه وتعالى قبل من ذاك الكلب، شكر الله لها او لها. شايف كيف؟ هذا الكلب مستر كلب، شايف كيف؟ شكر الله انه هي مومسه اجت شربتني مي، فغفر الله لها. وهذاك عرق الله خاذه بهالطريق، واحد بيطرق فيه، واحد بينقحط فيه، واحد يفوت بعينه، واحد هذا ما عم بيحسن يتحرك العرق، اجى هذا قصه وبعده عن طريق الناس، الله غفر له بس لانه بعد هذا العرق متضايق من حاله، شايف عم يأذي عباد الله، شايف كيف؟ هو ما بيطلع بإيده يتحرك، فإجا واحد قصه لاحظت كيف؟ الله غفر. شو هي ضرب المثال؟ يعني عم يضرب لك مثل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه انت لا تحقر من المعروف شيئا. هلا نحن صرنا كل المعروف كله بنحتقره، اذا كان ما في شيء يعني بيجي لمصلحه لجيبتي او مصلحه الي او مصلحه لاولادي او مصلحه بتحل الزكاه لصهري. ليش اخي بدك تعطي صهره؟ عشان يحرم الاخر. يعني هو بخيل ما بده اياه انه يطلع المال من عنده. شايفين نحن نفسياتنا مريضه. عرفت كيف؟ النفسي يكون عندك سخاوه، يكون عندك جود سخاوه. عرفت كيف؟ حكيت لكم يوم الثلاثاء شو صار بين مهاجرين وانصار بالفيء. عرفت كيف قصه الفيء؟ شيء يعني بيطير العقل. لاحظت كيف؟ فهون يكون عندك سخاوه نفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ان بدلاء امتي لم ينالوا ما نالوا بكثره صلاه ولا صيام ولا صدقه، ولكن بسلامه الصدور. الله يرزقنا سلامه الصدر وسخاوة الأنفس ونصح للمسلم. سخاوة رزقي. هالأخلاق هي وين عم تروح؟ ليش عم تروح؟ هي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، مو أسسها هو، أسسها صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه الله قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهالأخلاق هي مادتها الأساسية تجدها في أفعاله صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أحواله. عرفتي نحن غالبين عن هذا الأمر. لاحظتي مجتمعنا بحاجة، والله بحاجة مجتمعنا، شايف كيف؟ بحاجة لنصح، وبحاجة لتوجيه، وبحاجة لتسديد، بحاجة لمساعدة. مثل ما قلت لك الشارع في الحديث، وخير إن شاء الله إذا يعني أكلت أكلة، وإذا ورمت عينك هيك صارت خير إن شاء الله، اعتبر هذا في سبيل الله يا سيدي. هلا ما عاد حدا بينصح حدا، اتركوا هذا، اتركوا على كيفه، او يكون من محبته من هوا هذا ابنه يعني بده، شايف كيف؟ اتركوا على كيفه. هلا لاحق على الصلاه ولاحق على هذا. بيجي هذا ان شاء الله ما حدا منكم هيك بيصير معه، بيجي هذا لما يكبر شوي هذا الابن، اول مين بيتضرر فيه؟ مين؟ ابوه. بيطلع قليل ادب مع ابوه، شايف كيف؟ لا في احترام، لا في بر، شايف كيف؟ اذا كان كثير بار شو بيحطوا بمأوى العجزه، شايف كيف؟ وبيستحلوا تليفون بالسنه مره. لاحظوا كيف؟ مين هذا؟ هذا نحن من جني اعمالنا. ليش؟ لان نحن ما وثقنا بالله ووثقنا بانفسنا. هاي النتيجة. لو وثقنا بالله شو قال سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا ضمان الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ في ضمان كمان نبوي شريف. قالوا صلى الله عليه وسلم لواحد قرايبه، بيقول لما توفى النبي كان عمره 13، يعني هلا كان وقت قال له اياها النبي صلى الله عليه وسلم كان دون 13، عم يعلمه كيف يبني علاقته مع الله سبحانه وتعالى. شو قال له؟ يا غلام اني اعلمك كلمات. شو قال له؟ دره والله انا هلا خطر ببالي، يعني ما عنده كثير قاري، هل احفظ الله يحفظك. كل واحد منا، انا اولكم ناقص، هالنقص سيظهر أكثر لما تكبر بالسن، شايف كيف؟ لا بتعود تعرف تمشي، لا بتعود تعرف تسمع، لا بتعود تعرف رفقي. فاللي يلي بيبني علاقات مع دنيوية شو بيصير فيه؟ هدول لما يشوفوا هذا كبر ولا عاد يشوف ولا عاد يقص طريقه ولا عاد هذا، خلاص بيتركوه بيمشي، عرفتي؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما بينسى لك إياها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن عن أقوام: نسوا الله فنسيهم. عرفت كيف؟ إذا بدنا ناخذ بمفهوم المخالفة، يعني إذا أنت تذكرت الله سبحانه، طبعاً أنا وأنت وكل واحد وكل مخلوق على الإطلاق ما نصل إلى الله سبحانه ولا ننفعه ولا نضره، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في إيش؟ جعل في نفع العباد. عرفت كيف؟ انت لما تنفع عباد الله سبحانه وتعالى الله بيكافيك على ذلك. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه خطب خطبه جمعه. شو قال في هاي خطبه الجمعه؟ انتبهوا شو قال. معلش الا لكم قبل هذيك الخطبه الله يحققنا فيهم: احب الله بكل قلوبكم. هي الخطوه الثانيه شو قال فيها؟ شوف يعني كانه بس هي شغلتك، هي اهم شغله بالدنيا تبعك، هي اهم شغله بيقول فيها سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم عباده الله، انا اذا عقلي محدود فكر شو بالصلاه. طبعا اعظم الصلاه عمود الدين، شايف كيف؟ الصيام ركن من اركان الدين، الحج الله يطمع عنا يلي ما طعموا الحج الله يطعموا الحج، ركن من اركان الدين، اياك ثم اياك ان تلقى ربك، وفي ركن من اركان دينك مختلف، عرفت كيف؟ طيب شو كنت انا بدي اقول؟ خطب خطبه جمعه صلى الله عليه وسلم، لا حكى على الصلاه، لا حكى على الصيام، شايف كيف؟ هو الناصح الامين لكم ولنا، شايف كيف؟ شو قال؟ وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. العلاقة بينك وبين الله حسنها. عم يقول لمين؟ عم يقول للي اجتمعوا خطبه، حسن هالعلاقة بينك وبين. يعني صحيح أنت بالقلب أحب الله بكل قلوبكم، يعني نجحت بالامتحان، إن شاء الله الله يجعلنا ناجحين بالامتحان، شايف كيف؟ بدنا شيء ظاهر على وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. شلون بدك توصلوا يعني هذا اللي بينك وبين الله؟ انا ما بحسن اصل لله ولا بحسن ادفع له مصاري ولا بحسن ابعث له شيك ولا بحسن ابعث له مكتوب انه انا بحبه. ما ليه بينا صلى الله عليه وسلم ما تركها، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. شلون؟ بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسر والعلن. طيب بعد شهدول اثنين، أنا على حسب عقلي من سنك شايفك، شو يعني كثرة ذكركم له؟ الله لحي يعني يرتفع بذكري؟ لا والله، مين اللي بده يستفيد؟ أنا بستفيد. أول شيء قلبي بيطمئن، شايفك؟ هلسان بدل ما يشتغل بالغيبة أو يشتغل، عم يشتغل بذكر الله. عرفت كيف؟ في هذا أستاذ على اليمين وأستاذ على اليسار، يعني أستاذ على اليمين بضل مشغول دائما، يلا سبحان الله سبحان الله، عم يفتوه، لا عرفت؟ يعني هي مصلحة لي. طيب وكثرة الصدقة في السر والعلانية مصلحة للي حواليه. وين مصلحة الله؟ ما في شيء. ليش؟ لأنه قرر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. قال سبحانه وتعالى في الآية كلكم تؤمنون يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. بآية أخرى إن الله لغني عن العالم، لا بحاجتك ولا بحاجة أمثالك ولا أحسن منك. شايف إيه؟ شو بيصير معك انت اذا كان كثره الذكر والصدقه وكثره الصدقه في السر والعلانية؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا هالجوامع الكلمه، بالفعل انا اعجب على هالجواب هذا. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تجبر وترزق وتنصر. انا ما يمكن اتصور مخلوق على الاطلاق من بني ادم بهالكره الارضيه بيتمنى بحياته غير هذه. طبعا الماهيات والنوعيات والتفصيليات بجوز نتفاوت فيها، لكن هدول الثلاثة جمعوا كل شيء. تجبروا، الله يجبر خواطرنا، وترزقوا، يا عيني هذا الرزق كله على رجلي مثل الوحوش الكاسرة. هذا في واحد حكى لي كان بمنطقة هيك فيها تنافس في الدنيا، شو شاف حاله بالرؤيا؟ تعرف شو شاف بالرؤيا؟ شاف حواليه كله كلاب. شايف كيف؟ هذا لحشوا مشي، لحشوا مشي. هاي في بيقول سيدنا علي بن ابي طالب بذلك: الدنيا جيفه فمن اراد فليصبر على معاشره الكلاب. عرفت كيف؟ ترزقوا. هي يلي نحن طاير عقلنا فيها وما لنا مصدقين ومحتارين كيف نوصل لها، وعم ناخذ بحلال وعم ناخذ بحرام وعم ناخذ بكذب، بيجي واحد واحد يحلف يمين كذب، وفي واحد مدري شو بيعمل، وواحد يقطع رحمه، وواحد بيلعن ابوه، وواحد مدري شو بيساوي. كل هاي قصص عندي انا دوسيات، شايف كيف؟ كلها لهالقصص المعده. هي انا معده، تعرفوا كيف؟ ما بعرف الا القصص المعده. شو بعدها؟ وتنصر. تنصر ما تأخذها يعني انه اذا انا تغلبت انا لا، خذها بالمعنى العام. شايف كيف؟ النصر من الله انه يكون لك الله سبحانه وتعالى عون بكل شيء، في لك عون من الله سبحانه وتعالى. شايف شو هدول الكلمات؟ هدول الكلمات الثلاثه والله بيغطوا كل حوائج بني ادم في الدنيا. بس انت يا ابن ادم غطي الحاجة التي طلبها الله منك. الله مو بحاجتك ولا بحاجة أمثالك ولا بحاجة أمثالي، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك أقيموا الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال لك آتوا الزكاة، الله سبحانه وتعالى قال لك لا تقربوا الزنا، الله سبحانه وتعالى قال لك هيك لا تقتلوا أولادكم، الله سبحانه وتعالى قال. شايف كيف؟ هاي كلها طبقها مشان شو؟ مشان أنت بحياتك تصير بني آدم، ما تضل وحش كاتب من تبع الغابه. ببس كيف؟ صير ولد ادم. انا لازم كرس انسانيتي، انا قلت لكم اياها وبعيدها، بعيد هذا الكلام. يلي ضيفني شاي فضل على راسي، يلي جاب لي كاسه عصير فضل على راسي، يلي جاب لي اكله طيبه فضل على راسي، ويلي جاب لي قميص ظريف، انا ما عم لكم ما عم بفرض لكم حدا شيء، عرفت كيف؟ بس هدول كلياتهم مع انه فضلوا على راسي، شو هي النتيجه؟ ما عاد شيء. النتيجه عم يكرسوا انه حيواني، اكل وشرب ولبس. هلا اذا وحده عندها هيك كلب مدلل بتلبسه، شايف كيف بتلبسه؟ في ناس يمكن بافريقيا او غيرها ما عم يلاقوا شيء يلبسوا، هذا الكلب بتلاقي لابس مدلل. عرفت؟ عم كبس حيوانيتي يعني هالامور. في بس شخص واحد على الاطلاق في الدنيا كلها هو كرس انسانيتي، هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال انت وقف توضى أول شيء اغسل أعضاءك، وقف قول الله أكبر، أنت واجهت الله. في حيوان بيعمل هيك؟ لا، ما في حيوان. هذا كل لفظ الحيوانية راح عنده. هذنك شو صار عنه؟ قال عنهم الله سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنا الظاهر عم أحكي كثير وتداركنا الوقت، فلذلك نرجع على البلاغ تبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، لا يعني أنا عم أحكي شايف كيف في مكيف وفي كاسة شاي وفي أشكال بجميع الظروف. صلى الله عليه وسلم كان يبلغ، شايف كيف مرة وصار هذا كلكم تفرحوا فيه أنتم يا مسلمين، صار المعراج والإسراء والمعراج، إجا حكى بالمحل اللي كان نايم فيه صلى الله عليه وسلم، في واحدة ترجت دخيلك لا تطلع تحكي عليه لأنه ما حيسدوه، ما حد حيسدوه، وطبعا حيصير مصيبة. صار مصيبة كبيرة. ليش صار مصيبة كبيرة؟ لأنه في ناس من المسلمين ارتدوا يوميتها. طلع صلى الله عليه وسلم بيحكي مبلغ، ما في يعني لا في مفاوضة ولا في أخذ وعطاء، عرفت كيف؟ في تبليغ. أنا هيك صار معي، يلي بده يؤمن يؤمن، يلي ما بده يؤمن بحفظ. فبكين انا هيك صار معي. للصدفة لما طلع لي ابي انت وامي يا رسول، طلع من البيت اول واحد لا امين بالطريق ابو جهل قبحه، قال له في خبر الليلي؟ قال له طبعا انا رحت على بيت المقدس وجعت، ما قال له تبع السماء، قال له رحت على بيت المقدس هي ما وسع عنه، شايف كيف؟ قال له انا قال اول واحد، اول شخص في الطريق يلاقي، ما كان يعني زحمه مثل هلا، اول شخص يلاقي بالطريق ابو جهل افندي، شايف كيف؟ قال له ايه كذا، هذا صار عقله. قال له هلا اذا جبت الناس بيعرفوا صدقه صلى الله عليه وسلم، ما بكذب صلى الله عليه وسلم. قال له هلا اذا جبت الناس بتقول نفس الحكي؟ قال له ايه طبعا. أنا واقف سكان واقف لألك، راح له جمع الناس وجاء له، قال له شو ساووا معك الليلة؟ قال له أنا رحت لبيت المقدس، راح لبيت المقدس. وهنا يقولوا لا رحت ولا ما رحت. أنتوا يا يعني هلأ عادي بهالمجلس، ممكن هلأ بالوسائل الحديثة للزلم عادي لا نبي ولا رسول يقطع هالمسافة بليلة؟ شايفين قديش العقل البشري كاسد، قديش فاسد العقل البشري لما هو ينكر. يا لطيف، يعني انا والله كلمة تقيلة كثير علي هي بالسيرة بتقرأها، انه ارتد ناس ممن كان اسلم، شايف فينا هذول الاسلام احسن من اسلامي بمليون مرة، ما وسعوا عقله ما وسع، شلون يعني راح ورجع بليلة واحدة؟ اجوا لعند سيدنا ابو بكر الصديق أم قال لهم على تبع المعرض، قال لهم أنا أصدق بخبر السماء في ليلة هنا رح تجي مشكلة، يعني أم تالي طلع سيدنا النبي بنفس الليلة طالع جايب خبر السماء، جايب خبر من عند الله، وجايب لكم هدايا، جايب لكم كنوز من تحت العرش، وجايب لكم الصلاة، جايب شغلات شغلات شغلات، يعني أحسن واحد جاب لكم هدايا ما بيجيب لكم مثلها، هاي هدايا دائمة يا أخي، عرفت كيف؟ إذا واحد جاب لي مصاصة متى ما مصيت مصين منها صغير حجمها، عرفت كيف؟ وإذا واحد جاب لي شوية نعومة متى ما أكل شقفة منه راحوا، عرفت كيف؟ واحد ضيفني شاي متى ما شربت شوي راح منه، عرفت كيف؟ لكن هاي الصلاة قل لي بربك راح منها شيء؟ قطع شيء؟ لا، المدد متصل؟ إيه والله المدد متصل. الله سبحانه وتعالى مواجهة طبعا، في حمار ما عم يشعر انه الله عم، لكن الله عم يواجهه، عرفت كيف؟ بيجي بيقرا الفاتحة، كل ما قرا كلمة الله سبحانه وتعالى بيجاوبه، بعدين بيجي هذا عن السجود يكون اقرب ما يكون الى ربه. هاي الاطعمة لا، شو هالهدية؟ شو هالهدية من سيدنا محمد؟ اول شيء شوف بعد شيء، هي هدية عامة. إذا بدك تقول على أمة الدعوة، طبعا أنا ما بخربط بيناتهم، هلا في ناس عم يخلطوا بيناتهم، أمة الدعوة شو يعني؟ يعني كل واحد من بني آدم إلى يوم القيامة بيعملها على اعتقاد بتصير معه. وفي أمة الإجابة الله يجعلنا من هدول اللي بيتنعموا بهالأمور هاي، يا الهدايا شايك إجا جاب لنا هدية كما مسح كنز من العرش. ربنا لا تؤاخذنا نفسنا وأخطأنا. يعني شو معني أنا؟ يعني بقول لحالي نسيت اليوم والله صلي الظهر، عرفت كيف؟ نسيت اليوم أعمل هيك شايك، واليوم صليت الظهر 4 3 ركعات أو 5 ركعات شايك. أما لو في شيء هامني، لو عندي فحص بكالوريا مستحيل أنسى. في واحد منكم يسافر في طريقه شلون بده يروح على فحص البكالوريا؟ شو بيساوي؟ ما عم شيء. في ناس شو بيساوي؟ أنا طبعا برجع من محل المسجد اللي بقرأ فيه كلهم ما شاء الله لآبائهم عم يوصلون. يمكن هدول كمان في منهم حتى ما يروح عليهم الفحص قبل بالنهار بيجوا بيشوفوا وين الفحص مشان ما يضيعوا، مشان ما يلفوا ويدوروا، عرفت كيف؟ شو معنات هذا الكلام؟ معناتها أنا بحكي عن نفسي، أنا دليل الهمة، شايف كيف؟ هذا البكالوريا اللي أنا شايف إنه إلي مستقبل فيها وكذا، بربط 16 منبه، شايف كيف؟ بيجي أبي بيوصلني قبل باليوم، بيوصلني بنفس اليوم، أما هاي الصلاة الله يغفر لنا، أنا نسيت الصلاة اليوم. شايف وأنا اليوم صليت 3 ركعات وأنا اليوم صليت بلا وضوء وأنا اليوم بدي شو عملت، عرفت كيف؟ كل هالأمور هي إجا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هو المبلغ، هو منين إحنا؟ منين هي إجت الصلاة؟ ومنين إجت 3 ركعات؟ ومنين إجت 3 ركعات المغرب والظهر؟ شايف كيف؟ ومنين إجت ركعتين؟ كله هذا من تبليغه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك جاب لكم هدية من عند الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. هذا صار قبل ما أنت تخلق وقبل ما أنت توجد. نطفتك كان لسه ماخذ إيه وقت صار، عرفت كيف؟ هي العناية النوعين، هي هدية من عند الله عن طريق رسول الله. وأنا وأنت أعناقنا سواء شكرنا أو لم نشكر، أعناقنا مطوقة بهذا الجنة. واحد مثل حكايتي، عرفت كيف؟ تفريطه بهالأمور أكثر من اجتهاده. أنا لا، أنا بجتهد بالبكالوريا، بجتهد بالدراسة وكذا، لكن هالأمور نسينا شو صار بالدنيا، خير إن شاء الله نسينا يعني، عرفت كيف؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى، نحن قرأنا بالقرآن في ناس أمروا أن يقتلوا أنفسهم، شايف كيف؟ الحمد لله الله ما أمني، لأنه أنا ما حرد عليه، لو أمر ما حرد عليه، عرفت كيف؟ يعني هي نقص في ربوبيته لولا نقص في عبوديته. أنا مالي عبد مصلوط، أنا عبد مصلحة، عرفت كيف؟ لما يكون شيء بيواتي، شيء بيمشي على عقلي بستخدمه. بينما هذاك الصحابي شو قال لما روى سيدنا رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة؟ شو قال الصحابي؟ تبوا هذاك والله هذا اللي بينفعكم، لك ابنه الثقة بالله سبحانه وتعالى هو في قلوبكم. شو قال ذاك الصحابي؟ حتى تشوفوا قديش نحن يعني تفكيرنا، مستوى تفكيرنا وقديش مستوى تفكيره. قال نهانا رافع عن أمر كان نافعا لنا. ليش؟ لأنه أهل المدينة كلها مزارع، لا في تراكتورات ولا في تورات ولا في شايفين يعملوا مزارعة. كان نهانا رافع عن أمر كان نافعا. شو بيقول بعدين هذا نفسه هذا الصحابي؟ شو بيقول؟ واتباع أمر رسول الله أنفع له. يعني لو نحن بهالعقل وبهالمنطق وبهالتجربة الفلانية وجان فوستر دلس هيك حكى ومتلشو، لو كان هذا صار كله، عرفت كيف؟ اتباع أمر الله أو اتباع أمر رسوله، هذا المبلغ لأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا أهم. شايفين كيف؟ يعني أنا عم أقولكم على هاي قصة بلاغ مشان مثال. شايفين؟ يعني نحن شو بنفكر؟ فكر إنه التبليغ وصل الله سمت التبليغ حاشا وكلا. أنا هلأ إذا واحد يكسبني بطل الدرس كله، عرفت كيف؟ بلفه. وهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى وتعرض للإيذاء وتعرض للتكذيب، هو صادق. مرة بذكره هي بالسيرة مذكورة، نحن بنسميه عام الحزن، لا نعرف عام الحزن ولا نعرف، عرفت كيف؟ لما توفيت السيدة خديجة أمنا الله رضاها عنها، توفي عمها أبو طالب، والله أنا يعني شيء قال خرج من بيته صلى الله عليه وسلم. هو طبعا بدك تحط بذهنك ما كذب كذبة طول عمره، ما وجد بها اليوم هي بها الأربع عشرين ساعة دحرش قلبها الأربع عشرين ساعة ما وجد عفو ولا حب ولا صغير ولا كبير من الذهب بالكثير. طلع من بيته صلى طبعا في واحد من تحت أخوه وين الصحابة؟ الصحابة كانوا أقل من القليل يا كانوا أربعين يا أقل يا أكثر عرفت كيف؟ طلع من بيته بأبي أنت وأمي يا رسول الله بيتك الله يعمره شاكي طلع من بيته ما وجد ما لقي حر ولا عبد ولا صغير ولا كبير إلا اتهمه بالكذب. ما اتهم واحد مثلي يعني مقطع مصار لا اتهم يلي ما كذب طول عمره ما كذب طول عمره هي ما عليش أنا بعدكم يا بضل بعيد مفتي مو يعني كانت معروفة للمؤمنين بديهية كان الكفار بعصره صلى الله عليه وسلم يعرفون هو ما بكذب فلذلك إذا إجا خبر بغني يأخذوه على محمل الجد رفت كيف؟ ما في لأنه ما بكذب ما هذا اللي قتله سيدنا النبي أبي بن خلف قال هو قال سيقتله هو نكشه بس نكشه خلاص راح فيها عرفت كيف؟ قال هو قال سيقتلني بمكة قالوا لك شبك عيب عليك انت بالجام يعني وهي كلها نكشة وكذا قال له قال سيقتلني رفت كيف؟ هذا عدوه وقتل على يده وشر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم بيقول شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي رفت كيف؟ ورغم ذلك لما قال له بل أنا أقتلك إن شاء الله مع إن شاء الله أخذ على حقيقته أخذ على حتميته عرفت يا معشر المسلمين كانوا الكفار يأخذوا كل شيء على الحتمية أنتوا خذوه على الحتمية ليش عم تشككوا بكثير من الآيات ليش عم تشككوا بكثير من الأحاديث ليش في أشياء عم تناقشوها بمناقشات أخرى هلا شو بيصير يعني أحسن واحد فيكم شو بيساوي بينبسط كثير لما تطلع تجربة مؤيدة مثلا لفكرة قرآنية أو فكرة حديثية أنت لازم تنبسط بس انبسط بالعكس شايفين لأن هي الدراسة طلعت مظبوطة عرفت كيف مو تنبسط للقرآن مظبوط سواء طلعت هالدراسة مظبوطة أو ما طلعت مظبوطة والحديث النبوي مظبوط سواء كم فلذلك أنا ما شرحت عن المبلغ لا تأخذوني كله حكي كله فش ألف وفش خلف عرفت كيف لحفتمه بقول سيدنا الشافعي يلي منكم شافعي لازم يتبع هذا الأمر ويلي منكم مشافعي كمان يسمع له ويتبعه شو بيقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين هلأ بجوز في بعض الناس يكون عندهم شك فيها لكن إذا نحن انتقلنا إلى عالم القبر سيتبين لك صدق الإمام الشافعي فيما قال رفت كهنك لا في لنباط ولا في كهرباء إلا هذول يحكى قال عنه الشيخ الإمام الشافعي سيدنا الشافعي إن شاء الله يكون سيدنا صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.